بعضك لمسائلك رموز كتاب روشنكاته بو انسان ودقيق دس انسان اقريت كتوني اجرابك وجودي هس لقرآن في لحديثك ولكن اذا فلمك وجودي هس اووا مهمتر لآموزة حكمتا اجراء برنامج بوسيله خود پیغمبر صلی الله علیه و آله او اثر بانترین درس حکمتا چونکه حالت تئوریک و نظری اصلا نامینه لا قرآن ولا سنت لفظیه یعنی لنا و احادیثا حالت آموزش هستا حکمت هر تن اثر بلا فاصل برو عمل هسته هسته هر حالت آموزشی و تئوریکیه ولیکن سنة عملية إذن عملية بوجودك كلمة ديارة إجراء لبروا فرخات إنسان لحكمة حالية لك أجر أوجه زيادة بيجين فرسولة أجر تتنبين ساعة بحث تنبين داري ما بلولي سريع سنجا موجا أجر سؤالات بوجر لا تنبو ساقة تنبو بسجا مصالة عرضه ایک خوشاک خوشن کا اکر پر اتزیوت قسمت عمدل و نوارد حاصل نیرویا دوری زیادی او بحث که چیش من ممکنه بخل اما وقتی گره دیر تبروت که خلاصه که بسیاری سواه و سوالات اکرمو که خلاصه که کمو با ام بحث توابی اگر میمان بولو دا ادامه لم مرحلة دوما بير رهنمائي كتاب وحكمة إمكاني نية إنسان بتواني صحيح ودرست جيبو فليبان حتى كتاب بتنياش كافية يعني تواو برنامج لك لقرآن ولسنة حسو جنبي برنامج زي حسو إنسان لجهة الفكرية وتاجهة عملية اگر نكتب لك لحكمة لكتاب السنة داخل ولو دوا سنة عملية نبي كالرهنمائي انسان كابي جسي بقري ناتواني بطور عادي بريطبان يا هر امينة تولجي اخويا لمرحلة نفس اللوامة كعبة دعمي تفرق او رسفرق مهمة ونية توحيبه واقعا بو ايميش فرفرق قورس اقر بتواني بقينا مرحلة نفس اللواموت يبنيني ولي اخوانا كده قاهيك سقوط بيس بي يا بمبارا يا بوبارا جا اشارة اكثر احكم التي تسقوط بوبارا بيس بي وك زاهد ولي تارك الدنيا وقوشكيس او اشارة اكثر احكم اوه مطلوبة للانسانة او سكا هر كام لنيرو ولي درك اكاو قيت اوا متعادل لتك يكا نقه داريان تكا نا انتبان وخواريان تكا بعضي كي لبير ستو جيبالي وبعضي كي بريتا برو رشد السرطاني تكا كلاو نيرو ولي ايجا لحيواني تري نيرو وليو كمثلا غريزي خواجنا كهلا اول وجود هالحيواني كوجودينات تا عالي تري نيرو ولي كالوجود انسان اهل عالي تري نيرو انساني شخص اشتو فرسش الهية اما ايجا عالي تري حالة كلي عظمته قوليو ارزتا هو انسان اما نجشتي متعادل هو تبرو نيلي بعضي كان غلبة كان بسر بعض الإسلام أولا مطلوب إنسانا مطلوب إسلاما أما إنسان متعادل فالوضع وباربي كمجموع نيرولي باشتكات كامل هر كام لأن ذي لازمة هيج كامل طغيان نكا نسبة بأوية كتير أجر هر كام طغياني كل نسبة بأوية كتير نا مطلوبة لو مرحلة نفس أمارة هذه رول ما دين تغياني عن كذوات ني رول كذبتي لبيرو كذوات لا مطلوبة لم مرحله تا كإنسان منزوي أبي صورتين مختلفي هذا كبوت منزوي أبي ولم مجموعا بعضك قسمت غل الجور جورك لنيرو غل عالي غلبي فيها كبير ضمن نيرو غل سريا نيرو غل حيوانيا أوانيا لبين بردوية تقريبا لفعالية نشاتي خصوصية توشي جسارة أمن حرافة أبي اسلام ما يجرتنيه هيك كامل نيروه ليلك بين مواد او نيروه لخوا دائية بتوقشتي ارزشيه متعادل يعني كريكتيك يعني كمنظم ومرتب يعني كاسي او مطلوبة نئنك لبين يعني كوي جاء اشاريكم كوتم عالي ترين نيروه لوجود انسانا عشق فلسش الهية اقربيته عشق فلسش الهي سؤيتر اوج ارزشه غالبا فيابكات ونيرو والفرد لبرابر يوم محفوظ بيتو ايش ما ينحرافا انسان بوجوري شنع مطلوبا او خصلة تيجا اسكو فرس الاله يكيش بوك الطاغوت تجري هنك الطاغوت لبرا لوجود انسانا لزمير انسانا بيرتبه لو دعا لديدو ما في الوحياكا اقل انسان لبرا اسكو فرس الالهي دس لمسؤوليتي نسبة بجني نسبة بمناري نسبة بكل انسانية هالقري يا حتى دس لمسؤوليتي نسبة بجسم خوي هالقري جسم خوي فرورشنكا او اشكو فرشة الهية بوسة تاغوتو محكومة مردودة بأرزشة لنظر الإسلام او كبان كرين أرزشة إنسانية اجر لحد قوام درسي هاي كردنا وكوش باقيني دو كانترا او حال حالة تاغوتي فيا كردو محكومة أميرو ولا متعادل كدن كار آسانة كنية إلا تأمك إنسان بسارة انحراف للأوي أو تأولا ميرو ولا بات بخوين ناسي حتى أعنق داري شوائي مئيزين غالبا ناي ناسي ثانيا أقل بيشي ناسي غفلت يعني ليكا ثالثا أقل غفلت يشان ليبكا لينكا نازاني متعادل نقه داري ينسكا بعضي كي لحد إفراتا توجه في أكاو بعض المتفقين يا بوبارا مجموعا تعادل أشياني لبينيانا أو أوية موجبة وكا أو إنسانا مطلوبة عالية درسنا بين أو إنسانا مطلوبة عالية فقط بهداية كتاب حكمة ومقدورة لا غير بي أو إمكان أو مرحلة او مرحلة او سنة وكين نفس مصبع النفس خد آرامش يافته خد بآرامش بسيده يا بكودي بجن خد دامرك ياو لحل بحلقو نقراني كفته خد كئتل نقراني تسويشي نماغ آرام آسودة بيضا صور لمرحلة نفس اللوامة وثمان هل برو هر كشش هس برو مرحلة ارتجاعية كان كنفس أمارة حتى بعد وقت إنسان سكوتك كار يليك لشأن نفس أمارة هس أنجالي أولا ولكن شخصيتي قوربو وسو رازيني كإنسان محبوبيته لو قالتا سرزنشيك انتقاديك كبو تواسل يا بو تأرزي واسل مروا بسونيا ويلي لم مرحلة عالية لم مرحلة عالية اولا ما رأيتر تازئيتر او مرحلة خوارغت جماغة مرحلة كفلس بين مرحلة نفس امارة يقدر جل خوار النفس اللوامة وابو وقت اللي نفس اللوامة وتكان خواء قيت مرحلة نفس مطمئنة يتل ايهو نفس اللوامة هالك شوية او انحراف غدا او سركشية فاسدة منحتة بشخصيتان غدا ولا مرحلة نفس اما رابو دسينا قيت داريني اصلا بوضو لك دوك بحثيك مان كرد اويني انساني هس كيزي اشيوية تولد جزيز اساسا نایک زور یاد جزیب که تا شخصیت درونی که خوی پی بیجه لاومه که جزیب نکرده نایک تا لو دو انتخابی لبکا بیجه بوچه کرده انسان وامان هست حد لانسانه لکه انشاءالله خواه توفیق مرمان بسمان لو مرحله امارا نوین اقلن له مرحله نفس اللوامة بي فرهن لأم إنساني لك هن لمرحله نفس اللوامة قل عليك مان أجد واقعا بيه إيش دائم خالب كيف ما نواسو بخوين نزول بخوين مرحله نفس اللوامة اللي رئيس الكارثية چونکه اصلا کی زمان نوابی خوین تا بیزین نفس لوامه بیزی آمن میخوا یا خوال بیت من لو دوا سرزنش من که بیزی بوتا خوالتن کی زمان نوابی اما لبعض تیکا پس شخصیت ایمه گیه سمت حلیمه ولی پینای جین هستا او شخصیت پینای جین مطمئنه چونکه لبارکان ترو بوی اولا خیلیده هر برولای اصداع شو وقت في عيز النفس مطمئنة وقت اللي قباريك وآوابيك شون عائسة فوي جوان مسلمان داري نفس دوامة كيزت أشويته لتزيد كيزت أشويته لنزول وات لدي ليكدان درو كيزت أشويته ليكدان كلمة كلبر خاطر تعريف مردم بيت زوان دا كيزت أشويته ليكدان خيانت كيزة تشيئته ليك دعنا الظلم كيزة تشيئته ليك دعنا حركتك كخلاف مصلحتك يك إنسان بي كيزة تشيئته أو وقت إجاز أو مرحلة أو جبلوغ ورشد إنسان أما لبارك وجولك ما في إنسان ما نكيش ما في زميل إنسان بو او مطلبك بو تي انسان احساس المسؤولية نامي بو تي ترك المسؤولية هكا نا طلبك شوف بعد الجدا لباري ترو او تي اصطلاح كبير نو بير كوزمان دسقي لمطالعي كبار لباري الجدا وزمان بإصلاح من هذا تقوى إيمان إخلاص ما كان أمس إصلاحه نفسه كان أمس إصلاح لزميل إنسان يقيم جاء وقت أمد بحث معنا توابو أو وقت إذن لو أنا تحت في إثنين قضية روشنا يمكن كما تيرك تعال تعال تتكلم الربي تقوى حالتي فدوك كان شبيهة بأمر مثلا نأيدي أمدي بو آقاهي شبيهة بأمخط وتوالى نفس اللوامة كنك أمل جهتي تروي قوتي بصراحة كان شبور قزايا حرفة خدوبة نفسه يدي إنسان مربوطة بروانة إنسان مربوطة ولي لباريك سوء تقوى تيك الشبيه بو حالة خد الترزم الكلام يعني حالة تيك لإنسان حساس يدي لعلك بس يخراو حزناك خمس يخراو كتي أكثر كيلون غني بيك حزيك حالي بيك جا تقوى خوي ربطنية بإيمان وخصوصاً جوية رحمك يعني لازمنا كإنسان مسلمان بيجاه وخطبات تقوى بينا ممكن بتفرس فيها وتكافرنا رحمك مقابل إنسان مسلمان هم يتكافرنية كافر بكسك إذن آقاهانا لبرابر حق وإيوسي سبيلي لأتا نام مسلمان عام ممكن تفري لنام مسلمان يلبون كبا تقوى بينا بتفرس وبات أقوى مسيحي وبات أقوى يهودي وبات أقوى وهذا بوجوده حتى ممكن أصلا هیچ دیانتی که پی نگهی به اهل دیانت نوی با تخواده او حالت سکه بطور کلی عام تس نظر لجزیات ام مثلا او مثلا انسان بیزاره تا دخلاوی او جات تیخ بخراو بزانی او وقتا عملا حالت تقواك بروس فياكا تي بخراو نزاني حالت تقواك بروس ممكن انساني متقيه بي بتقرستيك ولي خراو ترين كارين انجام بلا خلاف تقوايشين نزاني اما خراو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قرآن هداية بوتي بو انجر الانسان الانسان اللي بتاع الانسان في تبجا كيس خويا هي جيدينا في الثلاثة حتى خصلة التقوى يدوي اشياء انجا هداية اجر خصلة التقوى ينو هداية بوتي خصلة التقوى ينو يعني كا يعني هرش تشخيص الاخرى وتلزت اوال انجان داني ایزانه خراب ایتر که خواه بود فرست به مسلمان به مسیحی به یهودی به دین به هر چه به زانی سه خراوه لباسی لی بکلمه تو لی بکلمه لذت اوان انسان قرآن هدایت نیه بو امجره انسان بو نه لبرو قرآن توانایی هدایت نیه نه ام موجوده اثر فجر نیه خورتاو روشنائی اولا روشنائی اولا تجیزی که اثر فزیر بی متوانی نور ورگری اگر جیگی که امکانی نو نور تحویل بگری او مربوط بوانیه بیجن خورتاو نوری نه او قابلیت نور گرسنی اگر حرارت اولا هر وا او مثلا نم اولا هر وا هر چیز ما تاکی لبعض چیکا ممکنه قابلیت روی با فزیرش یک اثر لبعض استیتا ممکنه قابلیت نوی قرآن هدایت نیه با به تقوی با نه لبرو که قرآن خصلت هدایت نیه نه لبرو که قرآن با انسان انسان موجوده مختار متحوی بستان با او نالی آور لناو ام نوعا او افاده و به تقوان خصفت هدایت فزیریان نیه بود تنگیز یا چون که وقتی فی ایجین به تقوی یعنی چه یعنی هر بالفعل ازانی استخراوه ایسا بود فرسته مسیحیه یهودیه ازانی استخراوه لذتی دیوه انجامیه دی هدایت چست هدایت او حالیم خیلی چه خراوه چه خاصه جا وقتی حالی بود استخراوه انجامی نه حالی بود استخاصه انجامی دوه دوای و او خوی ازانی استخراوه و لذت و لانجام دانی ایتر چون تازه هدایت کریه چون امکانی هست هدایت کریه با یک جریان کلی را به فقط یه که بیزم لو دو اگر مسائلی تردوی مسئله کرد اگر نه قرار بیان جور مسائل مسئله مهمی تردوی عندي سنة اگر بيجيني هل او ندورة تتوها ناجي نوم الطبق يا كمان تقوى او حالة السفة لانسان وجودي حتى تتنزل تعقداتي تتنزل عقيدي تتنزل مكتبي تتنزل هالتسفة جاء التي تسفي تلوى ايه هو بس تكتبه لاني بوچه بعض کسی با تقوان بعض کسی با تقوا بود فرس با تقوا بود فرس با تقوا یهودی با تقوا یهودی با تقوا حتی مهم وقتا لبعض الزمیر که خصلت تقوا و لیدی بو جایت الهدایت فجیر اگر هدایت لرگه صحیح و کفتکار اما نأسف نفتاد و تقوى بوجود ايمان بوجود لبرا خصلة تقوى اصيل الزميل يكادوه انجا هداية كارتا هداية كاري كرد او انسانه تیره برولای ایمان ایمان چه؟ ایمان ایش خوی دنیا ایترا لمسائل عجیب دنیا روان الانسان ایمان عبارت ام حالت لزمیل انسانه وقتی تیکی لی مسلم بو چونه خوی هم اهم نکاله تک اوان وقتی ازانه واقعیت حس خوی لی جیل ناکا بی اتنا ناویتی یا مخالفتی لتکا ناکا بعنوان مکه واقعیت غیر او بی ابو جیاتی یا البته بوش گلی بوشک هم کلمه گوره بکار ناویتی ایمان بکار بریه بو هما هم کردن تواو وجود لتت معرفتی سناخ دیتا تا تأثیر واقعی لجهد ایلی انسانات ویلا من ازانم مثلا اما واقعیت الزبتا تیرم متناسب لتکویتا کواقعیتا خم تطبیق کمو استفاده لیا کمو اختصار کم زبتا کلمة ایمان بو ام نوعا حالة فزيرشة كأم الزبتة و إثبادة لهم كم بكان نابل يهد هل تنهل لهم مقولتا وليد يهدك نقشي ديني يلذي هجبيني ولذلي كل منا لبرنامي كل منا كلمة إيمان و فزيرشة سناخ يليك بكار أبل يهد كيحة راجع إنسان مسير بو إنسان روحنا كاتبا لتو وقتك أما خلاصيك راجع بإيمان ده تو وقتی که ایمان حاصل اوی لزمیل انسانی تا لوقتی که لبرا خصلت تقوی وقتی خصلت تقوی هدایت کفت کار او انحراف ولو لفترس یا بوجود حاتر لحر باری تو لا یواتو او سوا حالی اوی که ام مثل کلیه لفتا ام عالم بهتر و برنیا ام نظم نظامه لخوی و بوجود نحجی آفرینن به هست تو ایک او نحجید و غریبی آفرینن ده اما اصلا ام آفرینن ده بو توی عجیب و غریب که ام بشتخوا عجیبه حال وجودتا اکریه بشکوفتا و اکریه مشکوفتا و اکریه بمبارا بشتا کار اکریه بمبارا بشتا کار برنامه ناجوه هر وزی لطنا کار بو او استعداد کانو بسیر رونتی برنامه بوت ناجوه او آفرین اندیتوا لبرابر اما وکم برنامه اضافتی یا اجزای نکی چنه اجزای تی چنه اجزای نکی به تفاوت نیویلت ناکا رسیده گی اتاد تفاوت عادات استعداده توی بودشت استعداده و خلق نکی بیو سوار روز زندگی بخیله و دوابین بیشت استعداده کانو نسکو فیاره تو شا او بشت ریگه طولانی حال برتا اتوانی فیلسکی حروانی مصول ماره تو نا مرک ام مرجع عادية كأيويني انتقالك لأم مرحلة وبو مرحلة محنسير محنسير إيمان بو قبول كذن وفزيرس الجميلية أم دور معرفة لأيويني أم سي أصلا كألبتا لخيري كذيز يا أويتو كأزانا لكلاما أصول عقائد بفنجر توحيد نبوة معاد أكنا بهنس فقلا توحيد لذاتها ولاستفاتها فمهمة تبقى وللإما أتوانين هكذا بعنانية كأصل بيزن صوت معادي دوبارة أصل يتر لتكيا إذن كلازمي معادة كمبدأ كأكلية إما نيزيني هل أمسي أصل بيزن صوت كمعاد بو خد بخد مبدأي هذا كتير او آخرين اندى وام هستيه لبين هواتي دوباره بوجودي سيريته و بجوريتر هل او طبعا ام هستيه بوجود هاول دوار بهر حال اصول ام سيانة سأحسيه لأمدى توحيد نبوة مقام ايمان اما بوين ذيك انسان وقت امان يحالي بو انت تواهو تتبخ قالت الجان هما هم دي تواهو زميني تسليم كابلانا بمقتضي امان هداية بو انسان با تقوى اكسيت اكثر ام حالة الانسان ابو انسان حالة اما انسان موجود اكسدار موجود اكثر عديد جورا وقت ليك مستيارك الاسكندار دانية هيد شيء لا علمي لا صواري لا تزاعدي نخاسی خلاوی به هیچ باره کار هر بو دوره با کلیس که ایمه بحثیه دین او سه مرحله خود و نفس کودمان ایستانی نحیات استانداری نیه هر بو دوره تخوایش نحیات استانداری نیه بنابراین ایمانش نحیات استانداری نیه متکلمین شون که لدید فلسفی و تماسه ایمانه کم ازن ایمان کمو زیاد ناکن اشتباه کن اون یه واقعه سبحانه اخي كما كان يا كا فريقني هذا قدرت تحكي برا هذا عندنا ديه بهر حال ايمان يعني او حاله الانسان بحياه لتواي او خصله تقواي بويت وهدايه كرياله برولاي اصول عقائد برولاي حايلو مباني شخصية سازي بو إنسان لبن رتي وك عبارة لسه أو في إذن إيمان إذا ترتزل بعد الله وقتك حركة إيماني استمراري حياتك داي داي داي أجيت الجيغيك كأيك إنسان تازي خصلك زلي غير إيماني نامي نجيزيزيان أو وقت إخلاص بوزيزيزيان إخلاص أعو حالته ك لدواي إيمان بوزيزيزيان يعني موزع جيرية آقاهاني إنسانا نسبة بتواو جريانات مسائل وكيفية برخود خوي لبرابة تواو جريانات مسائل واحد لچه حالته که ام خیفیت موضع جیلی و برخورده که ایزین اخلاق لوقته که آگاهانه یقت که غیر اوکه لطرف اسلام و تیویزیاله که آوا موضع جیلی و آوا برخورده که هیچ چیتر قبول نکن اخلاق یعنی بیجر خزن انسان اجيت اخلاص طالب تبوه يتر يبدأ حازن بقول نفسي كان بقول احساساتي كان يبدأ قسيز ناكا كاريك ناكا لبر ارزوه لدنياي يبدأ كاريك ناكا لبر غرور خوي ارزام كان يبدأ كاريك ناكا لبر وك مرزم تعريف يا حتى يقدر فكاري ناكا لبرو مزم لي راضي بن كجوك بحثي مفصل من تجلم داروا او كسوا رزاية مزم مهمة بوي خائنة نسبة مزم رزاية مزم سعادة مزم وصفية مزم هل كان مزم خوش يان نزالي هل كان قيش يان لي او مهم وايلي تيكا خيط شيك انتر الوشينية بوي قشتي بوشكا قشتي بوشكا بوشكا فقط رزاية فا انتر ما اوجا او دیگه اولی یک انسان ایتر تیلی بیرش تو کارو دیگن سرکت اینا کار تموم زیر کنید اما ایتر مطالعه ایت لباره ام مطلب دیگمو که شناسایی تقواو ایمانو اخلاصا دوائه وكلم دوباره ونقدار اسما تيزمي لإنسان مانسر الآن أجل حسان إنسان خوتان كيف حكرت نوا متوجه أونك بوسع أو مرحلة لما رز لإنسان بوزيكي كفرارك على مرحلة طبعا التي يتنواخت مياه ولي زمينك يتنواخت زمينك أوسك لا حالة نفس اللوامة نيدوان يبهر بزاري يستحيح كا وقتك انساني مسائلك ومسلح اليك بو انسانية مترحة وراضين يبه حيوانية مح هذا دوران النفس اللوامة عالم مختار اگر شرائط شخصی خوی شرائط لمحیطا و هاده که لبان اب دیویسنیو تشویقی که سکوت ناگه برو دو مسئولیتی به تفاوت هل لما حلا عمی شبه مصبوط و ولی اگر شرائط شخصیه که مثلا تخلقاتی آرزو ولی کارکه کاسبیه که مالکه دوکانه که منالکه لباسه که خوراکه که امجور سبیله فرد دلی جدو مهم بو وقت زنجیر اکسه لقلی ایجشه تو برو دوا برو او مرحله ایجشه دوران خود فرمانده حرفی و عقدی دوران نفس دوام ایجشه تو برو نفس مقدره ایجشه تو برو دوران نفس ولی چونکه ذهن باز بوا مسائل مرحله نفس لوامه درک کرده وقتی تیتو برولای نفس اماره لحقیقتا اما بعارزانی بو خوی که مردم بزانو متوجه بون که ام که راحتی تو برو دوا حرکتی ارتجاعی تدوا اخ معنی ارتجاع و تعالی تان تزانی معنی ساده پیتان دیزن ارتجاع یعنی ماتریالیسم یعنی برو مادیگری تون تعالی یعنی برو انسانیت و اوستین معنی ساده دفر عجیب ماتریالیسم تشرغن لمرتجع غل وقت خوی انت یعنی شن مرتجع کرو تو خوش اس مرتجع ایتر دو ایو هایی لهم مادیگریا مادیگری یعنی خصوط حیوانیت اگر دقتان کدوی لو سی مرحله نفس کوتمان نفس اماره چون بو تما زاکی حقیقتا ما دیگری ایتر او مرحله ارتجاعی خوار رکس ارتجاع یعنی ما دیگری انواعی حکومت استبدادی هست ظلمی هست فسادی هست هر چکر لبر ما دیگری ایتر بنرت و ریشه روانی ما ارتجاع یا هین امپریالیس یا هین هر نوع ظلمی عبارت لماتریالیس ما دیگری دشمن تاریخی و اساسی و بنیادی بشر که همیشه اوه تباعش سقوطی لفرد او لجامعه عبارت لماتریالی ما دیگری پس حوا و صورت غل مختلف ارتجاع بیشتی تدوب رو لای امریشا ماتریالیس من ریشه هر چه حرکت لی ارتجاعی بیشتی لی نو تغسو عنی تعالی رشت شد ترقی شد او سکتو خود حال کنی لو حیوانیت محضر مثلا بعض الماتريالي هن صفتها المترقية يعني مترقيانة يعني أسواقها شون لذة وخش جزراني ونعو مال وإصلاحة وجاه وجلال وأمانة كم مهم يبوي حزك تلاسك مبارزك بو انقلابك بو نجاة ملتك أما خاص مسألة ماتريالي في درك نكذبها خاص نقر يا صديانيا لولا ولا لحاجة فكرية وماترياليسة لم لا بعض خصوصة اخلاقه لك دينيها وإلا برا اقل ما دي قريب قريك اسمى شي حيواناتك اخر ما دي قريب اصيل اوصل لنا وحيواناتها ايليني كغير ما دهي سيت المترحني ابويا خصلتين المترقياني هز لتك فكر مادية لبرت لبر او تعارض الشخصية توا زوتر وتو معنا لدرسك ولبر او بحثة وعلى يقدر سازو لبل انقلاب بناو ماترياليسم فكري واخلاقي تزيو تحليل مان كدووتي مان اهل بر اوا نفسا مجموعا اگر درس شغل بناسيو براور زيان كتي ريشي حركي ارتجاع مادي جرية جاي تر مادي جرية هم جانبا فكري واخلاقي يا هر مادي جرية فكري يا هر مادي جرية اخلاقي اساس ارتجاع البيتي اوه جالو بحث لها بين كونك اودو نواري اللي اجربه ارتجاع كانا زميني امر بحثي لا روشنا كاردو يعني أما طلبك الإسلام لم مرحلة كذا قيسة نفس اللوامة بعض المسائل الجوري جوري إنساني بو مترح هو نيتو أني يبني نيتو برو ماترياليسم سوتو برو دي حركتي إرسجا يعني هر ماديات مترح سيتو سير جيت المترح برو نفس أمارة بنرت إرسجا أبرو إن سوتو أما لو لا يتوفر قصير لقلم بس لهم بهوة في شعار يليك بان تر لمرحلة مادي جريو نفس أما ربوة لو دورانا ك يتر ب طبعا تواو دل نوة بني مدل بوة بني مدل لنا الدنيا نفس اللواء ما قرد شي تردوة غلو يسير بوة ولو سفيان وسرسري لبر او تسجلا ايسا ايسا في عيبا ذلك في اي اما قوح حيوانك هنا فقط ساكا توس مرده درد لباني ذلك اگر انسانك درد يكيبو صحيح برخودي اللي في اشياء معالجاري اگر صحيح برخودي نكت درد يكيبو صنيا درد يكيبو صنيا درد جسماني شواسا درد غواني شواسا كذا بسارة ام دردبو وكغيرتي نوى لمرحلة نفس اللوامة بمينيته برودوا سوسو سوسو حركة ارتجائيتي كردوا بولاي حيوانيتك بولاي نفس امارك ام دردهس لوجودي لباتي اقراري فيك بتناسب او موزعيري كانت بدما مسائل غرورك هالك ليا رازينية اقراري فيك يا إذن لازم نعكب إصلاحك حالتك مهمة إخلانا كابو حالتك هذي كبر أخوشم لزندقيتي وكيارو داستانا كان واز نصيفة نهين إمام زماي قزيني وما نزو وما نقرانا زندقين قرسا أو نغيرتي لي مرد ومن رانا راسو فاكر كي بيجي بجبرا بياتين ليناي خوشم لزندقيتي أحيوانك محزكا مو بخفهم نايجي خرمجي قرسا لو لو قريتي هر حيوان بيو هر خفيو بخوا لم نيتو قريتي جست انقلابي بوريتو مازم تعريفي بكن دي اخوايا تبكم اخو ذات مية برو لاي حالة انقلابية كانوا شعارو كار انقلابية كان بكن دي جستا كسيتا فينو برو كردن هو دي كردن اخر من لبر او وانا كمو اخر اجر وافكم واعيتو اخر ام برنامه وا اختزاء اكاتو نازانم مثلا حزب توده يا شريك فدائي شتا امانه لو اول اولو يا نزاني فرسته حاليا نو كاحساسات وعواتف الدينيه من التي ايران شونه واقعا حاليا نو من مسلماني للسيعه اما يعني حاليا نو هم بس تجيان لتك مراجع يعني شونه ويا نزاني فرسته فلفولية سيفكن دا حركة الزبي انقلابي خويا لو ايام برلا انقلابات السيكل بس خويا بجينا حكومة يجار مشكلة نجار داني لو حيوانيك في سيجاكري مهمة اجر توجيه النكر داية دا تطلقا ترب برالة تو خريج برو نفس لوامة اسي جذسي لما ديوات لخشي غراني اما سو بوتا هادي دو برو حاركتي دو ناو كاتو خشي ناو دوريو شكرا با بان فلسفه ناورا راحت زياده يكتبون ولو وقت ام دازه اضافه تاتي جسد كاته تأييدات الزورة والزور هاوردن جا واو ايدا تدو كتري بيه تواناي ام روضيك ام انسان درمان براسو وها لم توجيها بتأييدات وادرس اتابو خوي لم كلمات وعبارات كلمة كلمة بدي محتوى شعارية لن جريجي انتروالي محتوانية محتوى انتوالي معالمي بوبخشي بيه وامبرياليسم خالص قدر فرد الشرقيكة ام امبرياليسم سرد لأوجه فكيت الله الغربي فأو كم رنزو الغد جاء امان وازانا حزيه برعكسة لا امبرياليسم هم الجانب بس راس انتر للريسي ما تريالي كوت من اساس انتظاه بالبخصية لا تغذية اوه ما تريالي شرقية مالكيسية او ما تريالي غربية هم اساس بطبخية وك امبو بسر ولكن كمرانا هم جانبانيا ما تبياليسم روسيا سنوة بإصلاح يعني انتبياليسم روسيا سنوة بارحال ام كلماتا بكار اوان كبير اعتبار اووا اوان بكار اوان واقعا لي محتوات في مكينة دلو اوكت خصمته جزء انتبياليسيا بور تنك اولا خوي هذا نوع ريسي انتبياليسا اتلي بو انتبياليسم حالنا وما دي قولي ثانيا انتبياليسم ساسهد شيخ وقتون يتوي ايجي هالمادياته هي سيكت بدرس بسر خصي يويب تلخي يويب بدبخت يويب خص بخت يويب تيس الان هاتي واد وطوبي اعتنابوي نسبة للموقف الفرد نسبة بدرس ايجي بدرس ندلو وايجي في انتبياليسم سوايجي حتى انتبياليسم وايجي إذا أمقت الزلوالة بوتار أمقت الزلوالة بوتار حل برو وق داو كم كم كم كم أتنين بدورو جميل يا لو أنا شئي كل جيدين نولنا وشيك نولنا وكا إنسان يبتواني لينو نفوز بكات ناو أعماقه وزمير إرادي جنو كات ونجاتي دوا جاكات جار يسكا أو معنى يسكا إشاريك كنبو آية القرآن وعلى برامة بسم الله وكذب اليوم إن كلا أجر إنساني آواي كيف أو إسا دايتهم يولى دور الجميل خوي غير نتيجين هكو خواء آزاو دو هك خواء فيغنبران عليهم الصلاة والسلام دس اليوم يوصو فيه المسك الثاني بين المتحيلتين بيخي مستر أو باركي كلام ناتو أنا مجر فقط خبرت إلهي سوء مكف السفر أو إنساني ولا نجاة جوي بس تفكر إنسانين خصلت تقوى يا بطلق والسلام وبحفاظ الله.